القرآن حياة مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. هذه آية عظيمة، فيها أن إبراهيم عليه السلام لما رأى الكفر من هؤلاء من قومه اعتزلهم، واعتزل ما هم فيه من الكفر بعدما أنكر عليه السلام بلسانه ويده وبكل ما استطاع من قوة، اعتزلهم. ثم ذهب إلى ربه قال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. عكف على عبادة الله الواحد القهار واعتزل كل ما يؤذيه من غير عبادة الله تعالى، اعتزل الكفر واعتزل الدنيا وذهب إلى الله تعالى. هذا الذي نريده جميعا في هذه الأيام. الاعتكاف سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعتكف بأبي هو وأمي في العشر الأواخر من رمضان، وهذا في كل عام، حتى في العام الذي اجتمعنا زوجاته بأبي هو وأمي نقض الاعتكاف واعتكف في رمضان الذي بعده 20 يوما صلى الله عليه وسلم. لابد من الخلوة بين العبد وبين ربه، هذه الخلوة التي تصنع الرجال، هذه الخلوة التي تزيد الإحسان. لابد من اعتزال الدنيا، اعتزل هذه الدنيا، اعتزل كل ما فيها من معصية الله تعالى، اعتزل المال، اعتزل الأولاد، اعتزل كل ما في هذه الدنيا 10 أيام فقط، وكن مع الله تعالى. حتى وإن لم تستطع أن تكون في كل وقت وحين بين يدي الله منفردا، حاول بقدر المستطاع أن يكون لك وقت تقضيه بينك وبين الله تعالى في هذه العشر. واجعل لسان حالك يقول: وأعتزلكم وهذه الدنيا وأذهب إلى ربي فإنه سيهدين. تذكر دائما أن هذه الخلوة هي التي تصلح القلب، وهي التي تزيد الإيمان، وهي التي تظهر معدن الصدق، وهي التي بها القربة بين العبد وبين ربه. لا تنسنا من صالح الدعاء، وارفع أكف الضراع بين يدي مولاك، وادعوه أن يغفر ويرحم ويتجاوز عما يعلم، فإنه هو الأعز الأكرم. ادعوه تعالى أن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، وادعوه أن نكون من أهل الفردوس الأعلى من الجنة مع النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. اعتزل كل هذه الدنيا وكن مع الله الواحد القهار.